وعندما عاد المشركون بخيبة الهزيمة وكانت العير التي نجت ما زالت قريش تداعب أعينها هذه العير، قال الذين نكبوا في آبائهم وفي أهليهم وفي صناديدهم كعكرمة ابن أبي جهل عندما قتل أبوه فرعون هذه الأمة، جاء لأبي سفيان وجاء لأصحاب التجارة وقال لهم أعرض عليكم ضمن من جاءوا إلى المشركين، أعرض عليكم أن ترصدوا هذه التجارة لقتال محمد وصحبه ولتأديبهم مرة ثانية، لا تنتفعوا بهذه الأموال إلا في إثارة العداوة للمسلمين بقيادة محمد في المدينة، ادخروا هذه الأموال لمحاربة المسلمين. ونزلت الآيات التي سمعناها، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لأمرين اثنين، ليصدوا عن سبيل الله هذا أمر، ولينالوا أيضا شفاء صدورهم من قتل صناديدهم وأبطالهم في بدر، وهذا أمر ثان. هم يقصدون برصد الأموال، أموال العير وأموال التجارة، أن يشفوا صدورهم من المسلمين وأن يصدوا عن سبيل الله وأن يعرقلوا مسيرة هذا الدين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله من فوق سبع سماوات يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وما سبب ذلك وما العلة في ذلك؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، الخبيث من الشرك والجاهلية والجهل والكفر، من الطيب الإسلام والرسالة والوحي والهداية، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. أقول هذا للمستضعفين المستذلين في مشارق الأرض ومغاربها، هذا قرآن ربنا منذ 1400 عام يعطي هؤلاء المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها على مدار التاريخ الأمل. فليفعل أعداء الله ما يفعلون، وليتحرك أعداء الله ما شاء لهم أن يتحركوا، لكن رحى الإسلام دائرة ومسيرة الرسالة ماضية وباقية إلى قيام الساعة، لا يستطيع أحد أن يوقف هذه المسيرة. آلم وألفاع، وأنا أقرأ في جرائدنا وأسمع في إذاعاتنا أن أعداء الإسلام في كل مكان يرصدون حركات المسلمين. ما الذي يضير فرنسا مثلا أن وجد في مدارسها حجاب لأطفال لبنات أبرياء؟ ما الذي يضيرهم؟ ما الذي يصد مضجعهم ويقلق بالهم رؤية 3 بنات في مدارسهم يتزيين بزي الإسلام الذي يعد كرامة للمرأة ومظهر احترامها ووقارها. ما الذي أزعجهم؟ ما الذي يزعجهم في ذلك؟ تقوم الدنيا وتقعد، ويتحرك أعداء الإسلام لوقف مسيرة الهدى، وإن كانت ضئيلة وإن كانت نقطة في محيط الغرب الفاجر وفي محيط الرأسمالية الكافرة. ما الذي يزعجهم ويقلقهم؟ الحجاب موجودا في إنجيلهم، وإذا ما قرأوا وجدوا الحجاب موجودا. المرأة ذات الوقار هي التي تتبرقع ولا تبدي زينتها لغيرها. هذا مضمون معنى من معاني الإنجيل. فما الذي يقلقهم؟ عندهم الحرية إلى درجة التحلل. تمشي المرأة عارية فلا يتكلم عنها أحد، يمشي الرجل دون وقار ودون احترام في مجتمعهم فلا يتحرك أحد من هذا المجتمع. أطفال صغار علامات نقاء وطهارة ورقي، علامات صغيرة تقلق مضجعهم وتقض مضجعهم في بلادهم. هذا جانب. وألتاع وأتألم وآسى على أحوال المسلمين، وأنا أرى علاقات بيننا وبين أعدائنا، علاقات ود وعلاقات صداقة وعلاقات حسن جوار بيننا وبين الهند مثلا. يا لله للمسلمين، ألم يسمع المسلمون أن مساجد في الهند تحاصر ويقتل أبناء المسلمين على مرعى ومسمع من العالم أجمع؟ ألم يسمع أبناء المسلمين في شتى البقاع ومختلف الأمصار أن مساجد هناك تحاصر وأراض للمساجد تحاصر ويبنى مكانها معابد للهندوس؟ لم يصنع هذا في بلاد المسلمين. نحن الذين عرفنا للمقدسات حرمتها ولأماكن العبادة مكانتها، نحن الذين وضعنا أسس احترام المقدسات، لكن للأسف عندما نضع هذا ونعمل لاحترام المقدسات يقولون عنا إننا ضعفاء. وإذا ما هجنا لمرض ألم بالمسلمين هناك ولداء وقع على المستضعفين هناك في الهند يقولون المسلمون متعصبون. متعصبون؟ يقتل أبناء المسلمين وتصادر مقدساتهم وتداس هذه المقدسات وتهدر، ويقولون علاقات جوار وصداقات وعلاقات بين الجيران. يا لله للمسلمين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطوى أو تطفى. الغرباء، لنعد إلى الغرباء. لقد كانت سمية في قريش غريبة، وكان ياسر في قريش وفي مكة غريبة، وكان بلال غريبة، وكان عمار غريبة، بل وكان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غريبا يوم أن جاء بهذه الدعوة. لكنه من الغربة، من حيث الغربة انطلقت قوافل الله عز وجل، ف فاتحة وغازية، ونحن نأمل أن تتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، علامات قليلة للغربة في فرنسا، حيث النصرانية الجاثمة التي تقول إنها ذات علاقات وصداقات بيننا، ما بالها تأسى على بنات صغيرات في مدارس يعلمهم آباؤهم المسلمون وأولياء أمورهم أن الدين يحتاج من البنت أن تتزيى بزي يميزها عن غيرها وعن غيرها من الكافرات. ألم يقل الإسلام لرسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تتميز المسلمة من غير المسلمة لأي شيء بزيها، بعفافها، بنقائها، بطهارتها، ويجب أن تشجع من كل من يتصل بها سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو عما أو خالا، لا بد أن تشجع على أن تكون وقورة ومتميزة بزيها الإسلامي. علامات صغيرة، إنهم ينزعجون لأنهم وجدوا أن في الإسلام قوتنا وأن في الإسلام شرفنا وأن في الإسلام عزنا ونصرنا. ألم يذوقوا على أيدي أطفالنا في فلسطين المسلمة، ألم يذوقوا الويلات منذ سنتين أو أكثر؟ ومسيرة الجهاد ماضية حتى تتحرر أرض فلسطين المسلمة وأرض الأقصى بإذن الله على أيدي هذا الجيل المسلم الذي خرج من المساجد. ألم يذوق الويلات قرابة 10 سنوات وهي أمة كروسيا مثلا، هذه الدولة العظيمة إحدى الدويلات العظيمة التي يشار إليها بالبنان، ألم يذوق الويلات على أيدي العصبة المسلمة من مجاهدي أفغانستان؟ وإن رحى الإسلام دائرة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بل لقد أحدث هذا الصراع بين الحق والباطل في جيلنا الذي نعيشه الآن في فلسطين المسلمة وفي أفغانستان المسلمة وفي أريتريا المسلمة وفي الصومال وفي الأوغادين، كل هذا الصراع على أيدي الجيل المسلم أحدث زلزالا في العالم، فجعل النظرية الاقتصادية الشيوعية تتهاوى على مطارق الجهاد في سبيل الله عز وجل. زلزال أوروبا الذي نقرأ عنه بصفة الزلزال ما هو إلا نتيجة لثبات القلة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها وتمسكها بدينها والتزامها بمنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فليأخذوا أرضا لمسجد في أي مكان وليقتطعوا حقيقة من حقائق الإسلام، لكنهم لن يستطيعوا أبدا أن يبيدوا الإسلام من الأرض، لأنه دين الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة المسلمون، لقد كان الغرباء الأوائل في مكة مستضعفين، لكنهم من حيث استضعافهم ظهرت القوة التي أذهلت العالم، وعندنا بحول الله وطوله من الأمل الذي يملأ قلوبنا ويستولي على مشاعرنا وأحاسيسنا أن أعداء الإسلام بالرغم من صرف أموالهم للصد عن سبيل الله سوف يخرج الله عز وجل من المستضعفين المستذلين في حياتنا التي نعيشها وفي أجيالنا المعاصرة من المسلمين من يعيد للإسلام مجده ويحقق للمسلمين نصرا وسؤددا إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يعملون على رفع راية الإسلام ونشر دينه ونصر أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله عز وجل أن يرد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، وأن يشتت شملهم، وأن يجعلنا جميعا سهام حق تصوب إلى صدورهم وقلوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، حقائق الإيمان دامغة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن بصيصا من الأمل وعلامات بر وخير وبركة تظهر هناك في أرض الأقصى وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي أريتريا، وهذه العلامات لما تدل على متانة وصلابة وأصالة هذا الدين. يريدون موتا لهذا الدين، لكن دين الله عز وجل لا بد أن يبقى. عداء لحقائق بسيطة، عداء للحجاب، أرأيتم إلى هذا العداء؟ عداء لمستضعفين مستذلين فقراء في الهند، أرأيتم إلى هذا العداء؟ يغصبون أرضا لمسجد لكي يبنوا عليها معبدا، ونحن إذا ما فعلنا هذا قالوا إن المسلمين متعصبون، إن المسلمين يأخذون أرضا كانت لنا وهم الذين يعتدون ليل نهار على حرمتنا. أيها الإخوة المسلمون، التاريخ يعيد نفسه. هؤلاء اليهود، يهود بني قينقاع، حاولوا في صدر الإسلام وفي المدينة المنورة كشف امرأة مسلمة، وأرادوها أن تكشف عن وجهها بعد أن عرفت للحجاب قيمته وللحجاب مكانته في الإسلام، فلم يتمكنوا منها لأنها مسلمة في بلد مسلم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حاولت أن تمضي وإذا بهم قد احتالوا بحيلة وربطوا ثوبها من مؤخرتها، فلما قامت تكشفت للناس وإذا بمسلم يغار من الذين كانوا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن الذي فعل هذه الخدعة بامرأة مسلمة إنما هو هذا اليهودي، ويهجم عليه ويقتله. وكان إجلاء بني قينقاع لكشف سوءة امرأة مسلمة، والمسلمون في كل مكان سوءات نسائهم وشرف نسائهم يهان ويهضر. أين المسلمون؟ أين الذين يفهمون معنى الإسلام وقيمة الرسالة ومكانة الإسلام في نفوسهم حتى يتحركوا؟ أيها الإخوة المسلمون، نحن ندعو كل واحد عنده أصالة وعنده علاقة بهذا الدين، سواء كان راعيا أو رعية، عليه أن يتحرك لنصرة دينه ويحول كل علاقاته لمن يسلمون إخوانه المسلمين سوء العذاب، يحولها عليهم نارا بدلا أن تحول نحوهم بردا وسلامة، وليقول لهم أنتم في حاجة إلى أموالنا، أنتم في حاجة إلى علاقاتنا، فإياكم إياكم أن تهينوا إخواننا من المسلمين. لقد تمكن أعداء الإسلام منا عندما فرقونا عربا وعجما، قالوا إن العرب يدافعون عن العرب وإن العجم يدافعون عن العجم، وليت المسلمين يفيقون من هذه الغفلة، إن العرب والعجم في ظل دين الله سواء. لقد كان الإسلام الذي جاء به رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فيه بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو بكر العربي، ولأمر ما يقول عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أعتق بلال، أعتق سيدنا عمر يقول هذا الكلام. لكن الأعداء والمستعمر الكافر ضرب أمتنا في مقتل وشتتها ومزقها، وقال: هؤلاء عجم وأنتم عرب، دافعوا عن عروبتكم، وهؤلاء يدافعون عن عجمتهم. والواقع المر يعيشه المسلمون الآن، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا هو القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يعيد للإسلام مجده، وأن يعيد للمسلمين مكانهم ومكانتهم، وأن يجعل واحدا من عقلاء هذه الأمة الذين نرقب على يديهم الخير أن يقف وقفة لله ويقول لأعداء الله الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر في كل مكان: كفوا أيديكم، فإن رحى الإسلام دائرة، وإن رياسة وريادة الإسلام سائرة، لا يقف أمام هذه الريادة والرياسة واقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يهيئ لنا حياة إسلامية نعتز فيها بديننا ونرفع فيها راية رسولنا، راية الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بعبادك شرا فخذه، ومن أراد بالإسلام ضرا فلا تمكنه يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة. ما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تكملة لحديثنا عن غربة الإسلام وعداوة أعداء الإسلام لهذا الدين وتربصهم به في كل مكان، بل ورصد كل حركاتهم، كانت الغربة في صدر الإسلام الذي يحملها والذي يشكلها والذي يلتزم بها شرفاء عظماء أقوياء، مع فقرهم وضعفهم وقلتهم كانوا عظماء. لقد كانت سمية تتحدى كل شرك على ظهر الأرض متمثل في أبي جهل، وكان بلال يتحدى كل جاهلية على ظهر الأرض متمثلا في أمية بن خلف، وكان كل الصحابة على اختلاف مواقعهم ومستوياتهم في مكة يتحدون الجهل والجاهلية والشرك والكفر، فنصرهم الله وأذل أعداءهم وحقق لهم النصر وأذال على الأعداء الدولة. وأراد الله سبحانه وتعالى الذي لا رد لمشيئته ولا لإرادته أن ينتصر الإسلام ويقوى وينتشر وينساح في الأرض. من علامات رد أعداء الإسلام للمستضعفين المستذلين أذكر حادثة في بلدي مصر في الأربعينات، في أواخر الأربعينات، كان هناك شركة بترول قناة السويس يستولي عليها الانجليز، ادارة انجليزية، وبعض الذين يعيشون في هذه الشركة وكلهم من رعايا بلد مصر، بل وجلهم من المسلمين، لان مصر اسلامية بكل ما فيها، دعوا اهل الذمة فيها فهم قلة، لكن الغالبية فيها مسلمة، ونحن بمقتضى اسلامنا لا نحتقر اهل الذمة ما داموا يعيشون في رعايتنا، لان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى ذميا فقد آذاني، من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا الرسول كيف نتعامل مع الذين يعيشون بيننا، لكنهم لو خانونا أو تربصوا بنا من العيب ومن الذل والهوان أن نستكين وأن نبلع كل مكايدهم وأن نمتصها عيب. جاء هذا المدير الإنجليزي ووجد إصرار من بعض المسلمين الذين يصلون في المسجد في الشركة، وقالوا نحافظ على الأوقات، فقال لهم لا بأس. طلبوا منه بعد ذلك أن يكون عندهم داع يدعو إلى الله، هل تلبى لهم هذه الإجابة؟ وجاء هذا الداعي من جمعية خيرية موجودة هناك، وعرف للإسلام قيمته وللإسلام مكانته، وغرس في أهل هذه الشركة عظمة الإسلام وعزة المسلمين ومكانة محمد عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: لقد حضرت إليكم لا لتضعوا كل عيب فيكم وتصموا به الإسلام، الإسلام يطلب منكم أن تكونوا على مستوى النظافة فكونوا على مستوى النظافة النادرة، الإسلام يطلب منكم أن تكونوا على مستوى العمل الجاد، فلا تأتوا إلى الصلاة وتجلسوا وتعطلوا أعمالكم، أوقات الصلاة كونوا فيها للصلاة. ووجد منهم نظاما، ووجد منهم بعد ذلك عزة نفس. لمس هذا المدير الإنجليزي وأعوانه أن المسلمين عندما يصدر إليهم أمر يجدونه في غير مصلحة بلادهم يقولون له: هذا لا يليق، ما ينبغي علينا أن ننفذ هذا الأمر. فتحركت هذه الإدارة الإنجليزية، ما الذي جد في هذه الشركة؟ لقد كانوا يصدر إليهم الأمر فيسلمون ويذعنون، ماذا حدث؟ الآن أصبح لهم حرية ولهم وضع ولهم مكان، ويقولون: هذه بلادنا، نحن نعرف صلاحها من فسادها، نعرف حقها من ضلالها، نعرف من يفسدها ومن يصلحها، نحن أولى برعاية بلادنا منكم. وإذا بهم يضعون الداء على الداعي الذي استخدمته الشركة من الجمعية الخيرية، مش من شيخ من شيوخ الأزهر، لكنه عامل في حقل هذه الجمعية لله، فتحسسوا ووجدوا الخطر جاءهم من هذا الشيء. وإذا بهم يرسلون إليه خطابا يقولون له: لقد تخلينا عن خدماتك. فقال لهم، وكان يعرف عزة الإسلام وقيمة الرسالة التي تربى في حضنها وعرف مكانة القرآن، قال لهم: ما جئتكم وإنما دعوتموني، وما جئت إليكم مباشرة، وإنما قصدتم الجمعية التي أنا منتم إليها، وأنا كمسلم ألتزم بإمارة هذه الجمعية، فإذا ما أردتم أن تقصوني من هذا المكان فخاطبوا الجمعية أولا، هي التي تطلبني، فإن طلبتني تركت موقعي. وإذا بمدير هذه الشركة يقول بعد أن وجد صرامة وقوة وإباء وعزا من عالم الإسلام، هذا يرسل إلى الجمعية وإلى رئيسها ويقول لهم: لقد بعثنا إليكم لترسلوا لنا شيخا لترسلوا لنا شيخا من الشيوخ، فبعثتم إلينا بجنرال يقول أنا أتلقى أوامري من قيادتي، أتلقى الأوامر من قيادتي. أيها الإخوة المسلمون، أردت أن أقص لكم هذه القصة لتعلموا أن أعداء الإسلام لا يتربصون بنا في خارج البلاد، وإنما يتربصون أيضا بنا في داخل البلاد. حدثني من أثق به أن كتابا هنا منشورا ويباع يقول إذا أردت أن تتغلب، إذا أردت، الكتاب موجود فيها مطبوع، إذا أردت أن تتغلب على الأمراض النفسية والتوتر العصبي فعليك أن تشرب كأسا من الكنياك والويسكي والخمر. يا عظمة، في بلاد المسلمين تنشر مثل هذه الأشياء. وإذا أردت أن تتغلب بعيدا عن الخمر والويسكي وشيء من هذا القبيل على أمور أخرى، فعليك أن تنظر في عين بوذا، عين بوذا، فإن في عينه إشعاعا يضفي عليك راحة بدنية ومتعة آدمية. يا عظمة، رجعنا عودة مرة أخرى إلى الجاهلية في شرب الخمر وفي عبادة الأصنام في بلاد المسلمين. هذا ما يراد هنا، وهذا ما ينشر هنا، وهذا ما يراد في بلاد المسلمين على اختلاف مواقعها. ذكرت لكم قصة في الأربعينات وتنبه إليها في بلد مصر، وتنبه إليها العلماء العاملون، وأنا أذكر لكم ما يدور حولنا وما يدبر ضدنا إن في هذا البلد أو في خارج هذا البلد، في لبنان المسلمة وفي فلسطين المسلمة وفي أريتريا المسلمة وفي كل مكان. لقد كانت الهند في وقت من الأوقات قارة مسلمة دام فيها الإسلام 800 قرون، 800 عام كان الإسلام مستوليا عليها. فأين الإسلام الآن في الهند؟ إنه يذبح ويقتل. وعندما نقول هذا لا نقوله من عند أنفسنا، وإنما أجهزة الإعلام هي التي تبين هذا. أيها الإخوة المسلمون، إن أعداء الإسلام يحدثون لأنفسهم قبورا. لقد شكلوا في أول هذا العصر، في أول هذا القرن، قوة تقتل المسلمين في كل مكان، في التركستان المسلمة، بلاد الإمام البخاري في حيث روسيا الآن، شكلوا قوة لدفن العلماء، وجعل الرعية تأتي وتبول وتضع فضلاتها على العلماء ويدفنون. أين هم الآن؟ لقد جاء، لقد نزل بهم قدرهم، وسوف يزلزلون زلزالا شديدا على مطارق الجهاد والإسلام وثبات القلة المؤمنة في كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بأعدائنا، وأن يوجهنا الوجهة السليمة السديدة، وأن يقينا وإياكم شر أعداء الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.